إنني سائق السيارة أجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره، وقلبت بها وتوفي معي 4 أشخاص، منهم 2 سامحوني في الدية، واثنان آمنت بديتهم لدى الدولة حيث أنهم لم يعرفا، هل علي صوم أو صدقة؟ إذا كنت السبب في موتهم فعليك عتق رقبة عن كل واحد مؤمنا، فإن لم تجد صمت عن كل واحد 2 شهر، عن 4 8 أشهر، كل 2 شهر وحدها متتابعين. إذا كنت السبب مثل صعت حتى انقلبت، كيف خلصت الطريق حتى سجنت وانقلبت، أو ما أشبه ذلك، كنت أنت السبب هذا الانقلاب، أو كنت سكران أو ناعس نايم، أو تأتي الحبوب التي تغير شعور الإنسان فانقلبت بسبب ذلك، فعليك الدية وكفارة جمعة. أما إذا كان ملك تسبب الأمر انقلبت من التسبب، أنت تمشي غير المكان ولم تخالف الطريق ولم تخالف النظم، بل تمشي عقلك معك وشعورك معك، ولكن قدر أن اختلت يوم السيارة من ذراع أو غيره أو بنشرة أو غيره، حصل انقلاب بسبب ذلك من دون أسباب منك فلا شيء.